الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، قال في كتاب المغازي في الباب 32 باب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان، فنزل نخلا وهي بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. غزوة ذات الرقاع وكانت في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت بذات الرقاع لأن الصحابة ساروا فيها مشي طويل على أقدامهم ولم يكن لهم ظهر حتى نقبت أرجلهم، وكانوا يقتطعون من ملابسهم ويلفونها على أرجلهم، فسميت ذات الرقاع من كثرة يعني ما حصل لأرجلهم من كثرة المشي وأخذ رقاع من يعني ثيابهم ولف أرجلهم بها. قال البخاري: وقال لي عبد الله بن رجاء أخبرنا عمران القطان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. وقال ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف بذي قرد. صلاة الخوف هي الصلاة التي يكون لها صور كثيرة، قد جاء قال المقيم جاء في السنة فيها أكثر من 17 صورة، منها الصورة التي جاءت في القرآن وهي قول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان لكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وصورة هذه أن ينقسم الجيش إلى يعني قسمين، جيش يكون بوجاه العدو وطائفة أخرى تصلي مع الإمام، مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي، يصلوا هؤلاء ركعة الذين مع الإمام ثم يذهبوا فيقفوا وجه العدو، ثم يأتي الذين لم يصلوا فيصلوا ركعة ثم يسلم النبي بهم فيكون لكل واحد منهم ركعة وللنبي ركعتان، ثم يكملهم كل يقضي يعني نفسه ركعة. ولها صور أخرى غير هذه. فهنا أقول بأنها كانت في يعني النبي صلى هذه الصلاة في ذات الرقاع، وابن عباس يقول أنه صلىها بذي قرد وهي غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأن سرح يعني المسلمين قد استاقه بعض بني حنيفة، فخرج النبي في إثرهم، ولكن الذي خرج في إثرهم يعني سلم بن الأكوع، وستأتي قصته يعني مفصلا. وقال ابن إسحاق: سمعت وهب بن كيسان سمعت جابرا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من نخل، من نخل مكان بعد خيبر، فلقي جمعا من غطفان فلم يكن قتال وأخاف الناس بعضهم بعضا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف. وقال يزيد عن سلمة: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرد. لقي جمع من غطفان ومساكنهم بنجد ولم يكن بين القوم قتال ولكن أخاف بعضهم بعض، يعني المسلمين صلوا صلاة الخوف وأولئك كذلك أخافوا، يعني لم يكن قتال بين النبي وبينه. نعم. وقال بكر بن سوادة: حدثني زياد بن نافع عن أبي موسى أن جابرا حدثهم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم محارب وثعلب. ويوم محارب وثعلب هو يوم غطفان، محارب وثعلب من غطفان. فحدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، قال ما كنت أصنع بأن أذكره، كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشى. هذا حديث أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في هذه الغزوة، ويقول خرجنا مع النبي نحن ستة نفر بيننا بعير، يعني من جماعتهم ما عندهم إلا بعير واحد نعتقبه، يعني كل يركبه فترة، يركب يعني جزء من المسافة ثم ينزل ويركب الثاني ويركب الثالث وهكذا. فمعنى ذلك أن الإنسان يسير مدة الخمسة الآخرين عندما يكونون يركبون، لأن البعير لا يركب عليه إلا يعني إلا واحد. وحين يترك البعير طبعا فترة يسير بغير راكب، فيكون هذه المسافة الإنسان سبع المسافة فقط هو التي يركبها وبقيتها يسير على قدمه. يقول فنقبت أقدامنا، يعني أنها تجرحت وتقطعت جلودها. فيقول نقبت قدماي وسقطت أظفار، أظفار من يعني طبعا تقيح هذه فيقع الظفر. يقول وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، يعني أول حدث به وبعدين كره أنه يكون حدث به، وقال يعني ما كان يضرني إني ما أذكره، من باب يعني ألا يكون هذا يعني أمر من الجهاد أفشاه، وأن هذا كان في الله تبارك وتعالى يخاف أن يكون إفشاؤه ينقص من أجره أو يكون شيء من الرياء. ولكن الصحيح طبعا التحديث بما يعني أبلى به المؤمن من باب نشر يعني هذا الخير ونشر هذا الفضل يكون له الأجر مرتين، مرة بالجهاد ومرة ب يعني ذكر هذا، ليكون هذا يعني أسوة وقدوة، وليدون هذا يعني عن الصحابة وسلف الأمة. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه، طائفة صفت مع النبي وطائفة وجاه العدو، وهذا إذا كان العدو تذهب طائفة وتكون وجاه العدو تنتظر، لو العدو يعني حيبدأ شيء ولا شيء يكون هؤلاء مستعدون خارج الصلاة. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا، أي النبي وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه صورة أخرى من الصور، وهي أن يصلي النبي بالطائفة الأولى ركعة ثم ينتظر يقف قائما، والآخرون هم يصلوا لأنفسهم ركعة خلف النبي ثم يسلم ويذهب، ثم يأتي الآخرون فيصفوا، فإذا علم أنهم صفوا خلفه صلى بهم ركعة، ثم بعد ذلك يثبت النبي جالس في مكانه، ثم هم يقوموا فيأتوا بالركعة الثانية ثم يسلم بهم صلوات الله وسلامه عليه، فيصير كلهم اقتدوا بإمام واحد. ولكن هذول صلوا ركعة مع الإمام وهذول صلوا ركعة مع الإمام، هذول صلوا ركعة يعني لأنفسهم وهذول صلوا ركعة لأنفسهم، لكن في هذه الحالة يكون الإمام ما زال موجود، يظل موجود الصلاة يعني كلها. وفي الصورة الأخرى أنه يعني يذهبون هم فيكملون لأنفسهم ركعة بعد أن يسلموا من الركعة الأولى. وقال معاذ حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاة الخوف، قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف، تابعه الليل عن هشام. عن زيد بن أسلم أن القاسم بن محمد حدثه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار. حدثنا مسدد، هذا اسم آخر للغزوة بالنسبة إلى الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد وحدثنا يحيى عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو، فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة. هذه الصورة الأخرى، يعني يصلي الإمام بهم ركعة يقومون بعده ويصلي لأنفسهم ركعة ويسجدون السجدتين في مكانهم، ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيجيء أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان للإمام، ثم يركعون ويسجدون سجدتين لهم قسم الثاني. وهؤلاء أيضا هذه الصورة هي الصورة التي تكون خلف الإمام، والصورة الأخرى التي تكون يكملون ركعة يعني لأنفسهم مفردين. حدثنا مسدد وحدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن عبيد الله حدثني ابن أبي حازم عن يحيى سمع القاسم أخبرني صالح بن خوات عن سهل حدثه قوله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نجد فوازينا العدو فصافصفنا لهم. هذه الغزوة ومعنى وازينا العدو يعني أصبح العدو جيشهم واقف وجيش المسلمين واقف، ولكن ما حصل قتال والكل يعني ينتظر يعني الآخر، ثم صلى النبي وهم بهذه الحالة صلاة الخوف، ثم يعني تفرق يعني دول رجع هؤلاء ورجع هؤلاء ولم يحصل قتال في هذا الغزو. حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان أبو سلمة أن جابرا أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. حدثنا إسماعيل حدثنا أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدولي أو الدؤلي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاء، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاء يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سامرة فعلق بها سيفه، قال جابر فنمنا نومه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلت، فقال لي من يمنعك مني، فقلت له الله، فها هو ذا جالس، ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا في حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. يقول جابر بأنه غزا مع رسول الله قبل نجد هذه الغزوة، فلما قفل رسول الله قفل معه، ومعنى قفل يعني رجع إلى المدينة. يقول فأدركتهم القائلة، فالقائلة هي وقت الظهيرة وفيها يقيلون ويعني يستريحون من يعني السفر، لا يوصلون السفر في هذا الوقت الحار، في واد وأدركتهم يعني وقت الظهر في واد كثير العضاء. العضاء هذه اللي هي شجر البادية، كل شجر له شوك، كل شجر له شوك من السلم والسمر ونحو ذلك يسمى هذا العضاء. يقول فنزل رسول الله تحت سمرة، سمرة من أكثر هذه الأشجار خساوة وطول شوكة، النبي نزل تحت سمرة من هذه الأشجار، وتفرق الناس في الشجر في الوادي، كل يذهب ذهب يعني إلى يستظل. يقول ونمنا نومة، ومعنى نومة يعني نومة نومة ذلك من التعب ونعم والإرهاق في وقت الظهر، فكلهم يعني ناموا وناموا يعني نومة المسافر يعني المتعب. يقول فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا بعد النومة هذه فجئناه، فإذا عنده أعرابي، الأعرابي هو العربي من أهل البادية يعني الذي لا يسكن في في في, في القرى والمدن، جالس عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا شير إليه اختلط سيفي، اختلط سيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه أخذه النبي نايم في هذه معلق سيفه بشجرة، فجاء النبي نايم والجيش كله نايم، دخل الجيش وهنا الجيش كله نايم وقت ظهيرة، فدخل إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيف النبي واختلطه، يعني معناه أخرج السيف من غمده، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقال له، يقول استيقظ والسيف في يده صلت يعني مصلت على رأس النبي، يعني قد رفعه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له من يمنعك مني، يعني كل الناس نايمين ما في أحد، والنبي ما عنده حراس، يعني الآن أقتلك يعني وضربة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله، هذا من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تعرف الأرض أشجع من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلما قالوا الله سقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من يمنعك من الآن، فقال كن خير آخر، كن خير آخر، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال لهم من يقول استيقظت وهو في يده صلت، فقال لي من يمنعك مني، فقلت له الله، فها هو ذا جالس، يعني هذا هو البيت. ثم إن النبي لم يعاقبه وعفى عنه صلوات الله وسلامه عليه. وقال أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه، فقال له تخافني، فقال له لا، يعني الأعرابي هذا قال النبي وقد رفع السيف رأسه تخافني، فقال لا، قال فمن يمنعك مني، قال الله، فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال لهم هذا هو، وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر اسم الرجل غورة ابن الحارث، وقاتل فيها محارب خصفة. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني بالطائفة ركعتين وبالطائفة الثانية ركعتين، فكان للنبي أربع ولكل طائفة من الطائفتين ركعتين. فيمكن أن يكون هذا إما يعني أنه يعني نسيان من الراوي، وإما أن يكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى أربع ركعات للصلاة الرباعية، بالنسبة لهم هي صلاة ثنائية، وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة رباعية، فيكون بالنسبة له أنه يجوز له يعني إماما أن يصلي أربع وإن كان هو مسافر صلوات الله وسلامه عليه، على أنه الإمام، فالإمام يصلي أربع وكل واحد من الطائفتين يصلي ركعتين. هذه صورة أخرى من صور صلاة الخوف. أقرب لظهر الآية لا، إذا ظهر الآية ما فيها أن الإمام يعني يتم الصلاة مع كل أحد. قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فهذول صلوا صلوا معه، أن يعني يصدق هذا على أن هذا صلى ركعة وهذا صلى ركعة وأكمل نفسه. وأما هذه الصورة فإن الإمام يصلي الصلاة يعني الثنائية اللي هي في الأساس رباعية يصليها أربع، يصليها أربع، فيصلي ركعتين وبهم يكون ركعتين كاملتين، بس هو لا يسلم، هم يسلمون ويذهبون، ثم يقوم بعد ذلك فيصلي ركعتين بالجماعة الأخرى ويسلم تسليمة واحدة هو وهم يعني الأولون سلموا بعد الركعتين والثانيين بعد الركعتين. قال أبو الزبير عن جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخل فصلى الخوف. وقال أبو هريرة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة نجد صلاة الخوف، وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر. ولهذا قالوا بأن هذه يعني طبعا أبو هريرة لم يسلم إلا في بعد خيبر، وخيبر كانت في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن صلاة الخوف لم تكن إلا في السنة السابعة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. الباب 33: باب غزوة بني المصطلق من خزاعة، وهي غزوة المريسية. قال ابن إسحاق: وذلك سنة ست من هجرة النبي صلوات الله وسلامه المصطلق. وقال موسى بن عقبة: سنة 4. قال النعمان بن راشد عن الزهري: كان حديث الإفك في غزوة المريسية. وقيل أيضا أنها كانت في سنة 5، في أقوال فيها. وأما حديث الإفك ما وقع لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فكان في هذه الغزوة، غزوة المريسية، تسمى غزوة المريسية بالنسبة للماء الذي لهم، وبني المصطلق تسمى غزوة بني المصطلق بالنسبة إلى اسم القوم، وهم من خزاعة، قبيلة خزاعة. حدثنا قتيبة بن سعيد: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل. قال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فأردنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا قبل أن نسأله، فسألناه من ذا أو عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. يقول ابن محيريز أنه دخل هو في المسجد يقول: سألته عن العزل. العزل هو يعني أن يجامع الرجل يعني امرأته ثم يقذف خارج الرحم حتى يعني لا تحمل. فقال أبو سعيد يعني لما سألوا هذا السؤال قال له: نحن خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسية لغزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا. سبي طبعا النبي لما غزاهم وانتصر عليهم، وكان هذا طبعا عنوة، وزع نساءهم وذراريهم في في في في المقاتلين، وهذا سبي من العرب، هي قبيلة عربية من خزاعة. فيقول: أصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة. العزبة اللي هي ترك يعني الزواج من في السفر والجهاد. وأحببنا العزلة يعني إن السبي ما يحمل، المرأة التي نأخذها لا تحمل. فقال يقول: فقلنا يعني كيف نفعل هذا الفعل ورسول الله معنا ولا نسأله عن هذا الأمر، عن حكم هذا الأمر، عن حكم العزل خوفا من الحمل. قال: فأردنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. فهم من قول النبي يعني ما عليكم ألا تفعلوا يعني أنه لو فعلتم فلا شيء، أو ما عليكم ألا تفعلوا يعني إن فعلتم فما الذي سيكون، يعني لو لم تعزلوا فإن الله تبارك وتعالى إذا كان قد قدر نسمة فإنها ستكون ولا بد. فقال النبي: ما من نسمة روح يعني كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، إلا لابد أن تكون، يعني سواء عزل الإنسان أو لم يعزل فإن هذا كائن. تقول هذا، وكان أبو سعيد يفتي بهذا لأنه يعني مباح، أنه يباح هذا. يقول ولو كان يعني كنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بناظرنا، ولو كان شيء يعني لو كان فيه حرمة لنزل فيه القرآن يحرمه، أنه ينزل القرآن يحرمه ولم يحرمه النبي، وكلام النبي يحرمه ما عليكم ألا تفعلوا، يعني ما عليكم من حرج، يعني ألا تفعلوا يعني العزل. ثم النبي علق هذا بالقضاء والقدر، وأنه إذا كان قد قدرت نسمة فإنها ستكون ولا بد، حتى لو كان هناك عزل فإنها ستكون، ربما ينسى ربما كذا، يكون الخلق سيكون. شيخ عفوا، جماعة السري اللي يكون بعد استمرار جماعة السري خاصة الإفلام بعد استمرار الرحم جماعة، إيه طبعا لا تجامع إلا بعد أن تقع في الملك أولا، يعني لابد أن تقع في ملكه وهذا بالقسمة، ثم بعد ذلك أن تستبرأ رحمها حيضة واحد، وإلا يكون يعني قد عاشر امرأة ربما تكون حامل من غيره. حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير الغضاء فنزل تحت الشجرة واستظل بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال إن هذا أتاني وأنا نائم، فاخترط سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط سيفي صلت، قال من يمنعك مني؟ قلت الله، فشامه ثم قعد، فهو هذا. قال ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى شامه هو يعني يأتي بالسيف إلى فمه ثم يعني يدخله بعد ذلك. وفي الرواية الأخرى أنه سقط السيف من يده. باب غزوة أنمار. حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق متطوعا. غزوة أنمار وهي غزوة أيضا قبل نجد، وبالنسبة للمدينة يكون نجد في الشرق. يقول رأيت النبي وهو في هذه الغزوة يصلي على راحلته وهو وجهه متوجه إلى الشرق، فيكون ظهره للقبلة تماما، تكون القبلة في ظهر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل أولا على جواز صلاة النافلة راكبا، عكس الفريضة لا بد أن يكون هناك قائم وعلى الأرض قائم على شيء واقف. أما النافلة يجوز أن يصليها الإنسان وهو جالس، ويجوز أن يصليها وهو على راحلته. فالنبي كان يصلي على راحلته وهي متوجه به أينما توجه، يعني وجهه إلى جهة التي يسير إليها ويصلي على راحلته صلوات الله وسلامه عليه. الباب 35 باب حديث الإفك. والإفك بمنزلة النجس والنجس، يقال الأفك والإفك كالنجس والنجس، ويقال إفكهم وأفكهم، فمن قال أفكهم يقال صرفهم عن الإيمان وكذبهم. أفكه بمعنى أنه قلبه، لأن الإفك هو القلب، أصل الإفك هو القلب، وسمي الكذب إفكا لأنه كلام المقلوب، لأنه قلب للكلام. هذا حديث طويل وسنسير معه فقرة فقرة إن شاء الله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب اللي هو الزهري قال حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هؤلاء الأربعة من التابعين كلهم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، أهل الإفك يعني هم الذين يعني افتروا هذه الفرية على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان هذا في غزوة بني المصطلق في غزوة المريسية. وكلهم يقول الزهري كلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثه من بعض وأثبت له اقتصاصا. يقول لدول الخمسة من التابعين كل سمعت حديث الإفك منهم كله عن أم عائشة، جمع حديثهم مع بعضه، ويقول بعضهم كان أوعى لحديثه من بعض وأثبت له اختصاصا من قص الأثر اللي هو تتبع للأمر يعني خطوة خطوة. يقول وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، يقول وعيت حديث الجميع، وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. يقول كلهم يصدق حديثهم، كله يصدق بعضه بعض، بس بعضهم قد يكون واعي لبعض التفصيلات يعني لم يقلها الآخر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه. هذه سنة النبي في السفر مع زوجاته، أنه كان إذا أراد سفر يقوم يضرب قرعة بين زوجاته، من خرجت قرعتها سافرت معه. أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهم، ليه هذه الغزوة غزوة بني المصطلق، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، وكان نزل الحجاب بعد السنة الخامسة. والحجاب هو أمر الله تبارك وتعالى يعني للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يحجب نساءه فلا يرى يعني سوادهن. وقول الله تبارك وتعالى ولا تبرجن تبرج الجارية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. يقول فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، ما تسير وإنما تدخل الهودج. الهودج هو يعني هذا القفص الذي يصنع ويركب يحمل ويوضع على ظهر البعير. فيقول كنت أحمل يعني يحملها يعني العمال يرفعون الهودج وتنزل ثم يذهبون، فتنزل هي إلى الخيمة، ثم إذا أرادت يعني أن تركب البعير تركب الهودج أولا من الخيمة ثم يحمل الهودج ويوضع على البعير وهي فيه. تقول فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله من غزوته تلك وقفل أي راجع عن دنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل. خرجنا المدينة وهم نازلين في الليل، النبي يعني آذن أعلن، قال أعلن الناس بأنهم يعني مرتحلون. فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش. يقول لما أذنوا بالرحيل قمت وطلعت لحاجتها خارج يعني خارج المنزل الذي نزل فيه الجيش مرة عشان تقضي حاجتها. فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فالتمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع. يقول لما رجعت وجدت أن عندها عقد جزع ظفار، ظفار في جنوب الجزيرة معروفة، والجزع هذا نوع من الأحجار، أحجار الكريمة الأرضية تكثر هناك، فتكون عندها عقد وجدته أنه قد انقطع منها، فظنت أنه انقطع في أثناء يعني خروجي هذا الخروج. فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، حبسني تأخرت في في في في البحث عنه. قالت وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري. جماعة الذين كانوا يحملوا هذا الهودج جاءوا وشالوا الهودج وركبوه على يعني على البعير. تقول فرحلوه على بعير الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم. تقول كثير النساء في هذا الوقت يعني خفيفة المرأة ما تبين وما ما ما يعني تقولن باللحم، إنما يكون العلقة من الطعام. الذي يكون العلقة يعني ما يعني بس فقط الذي يعني يقيم الأود من الطعام، العلقة الشيء القليل منه. فلم يستنكر القوم خفة الهودج، الذين يرفعون هذا ما استنكروا أن الهودج خفيف ما ليس فيه يعني لم تكن فيه حين رفعوه وحملوه. وكنت جارية حديثة السن، جارية فتاة صغيرة حديثة السن، سنها في هذا الوقت كان في حدود 14 من عمرها رضي الله تعالى عنها. فنذكر في السنة الخامسة، والنبي بنى بها في السنة الثانية وهي بنت 9 سنوات، وهي في الخامسة يكون 4 و9 13 سنة. تقول 13 تقريبا، لأنها كانت في السنة الثانية، فصلت تزوج بها في السنة الثانية من هجرتي وليس في السنة الأولى. وإن كان في السنة الأولى فتكون 14 سنة فقط. تقول رضي الله تعالى عنها: فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، كنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا به، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، بعدما خرج الجيش وسار وجدت عقدها، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب. يقول جئت المنزل بعدما كان طبعا ابتعدت لسه في حاجتها بيضان، يقول ما وجدت لا داعي ولا مجيب، الجيش ارتاح. فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فارجعون إلي. تقول ذهبت إلى المكان الذي كنت نزل فيه، فعرفت أنهم إذا نزلوا بعد ذلك حيرف أنا مش موجودة، فارجعوا إلى نفس المكان الذي كنت فيه. فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. تقول في جالسة في المنزل طبعا غلبتها عينها فنامت. تقول: وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش. هذا صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه، هذا من وراء الجيش، كان دائما يكون يعني في ناس وراء الجيش، اللي انقطع اللي تأخر شيء طاح شيء كذا، فيكون هذا مثل يعني الساقة في الجيش، إذا خرج الجيش يكون يسير في إثر الجيش. يقول: فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رأى، وكان رآني قبل الحجاب، كان يراها قبل أن يعني أن ينزل يفرض الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلباب. يقول استيقظت من النوم على استرجاع، واحد بيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول استيقظت على الزيت، فتقول خمرت وجهي بجلباب، فوالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاع. تقول ما تكلمنا كلمة واحدة ولا سمعت منه إلا فقط إنا لله وإنا إليه راجعون. وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، يعني نوخ الراحلة وطأ على ليتعمل بدل يعني العقال، وطأ على يعني رجلها، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بها الراحل حتى أتينا الجيش مغرين في نحر الظهير. يقول لحقنا الجيش لكن مع قرب الظهير من يعني اليوم الذي تلا هذه الليلة، وهم نزول. قالت: فهلك من هلك، هلك من هلك. عندما رأوا عبد الله بن أبي كان في هذه الغزوة ورأى أن يعني صفوان بن معطل راجع وعائشة رضي الله تعالى عنها يعني على هذا البعير من هذه هرفين، فقال: هذه زوجة نبيكم، هذا والله ما نجت منه ولا نجا منه، فألقى على طول يعني الإفك الذي ألقى. قالت: وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه. هذا عروة، كلام عروة، يقول يعني جاء في بعض الروايات هو الذي قال هذا، وأولا، وهذا شيء ثاني، أنه كان في مجلسه يشاع الكلام ويتحدث به عنده فيسكت ويستمعه، يستمع لهذا ويستوشيه، يستوشيه يقول يعني في أحد سمع الكلام هذا، يعني من باب أن يحرك الناس ليتكلموا في الأمر. وقال عروة أيضا: لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسن بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى. وإن كبر ذلك يقال عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول: إنه الذي قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. يقول عروة رضي الله تعالى عنه يقول إن الذين يعني وقعوا في الإفك حسان بن ثابت الأنصاري من أهل الإيمان، وحمنة بنت جحش، ومصطح بن أثاث. زينب؟ لا، زينب ما وقعت. لا، أخت زينب. هي أخت زينب، حمنة بنت جحش هي أخت زينب بنت جحش، وقعت هذه، كانت يعني سيأتي أنها يعني محاماة لأختها. وهؤلاء كانوا من صالح أهل الإيمان. وتقول يقول إن يعني عائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن تحب أن أحد يقع في يعني في يسب حسان بن ثابت، علما أنه كان من هؤلاء الذين، طبعا هم ليس هؤلاء الذين افتروا الإثم، وإنما فقط لأنهم نقلوا، يعني هؤلاء فقط نقلوا الكلام دون أن يتثبتوا فيه، والله تبارك وتعالى جعلهم يعني داخلين في الإثم، لأن نقل الحديث والإنسان لا يعرف صحته من كذبه يعتبر مشارك له، كما قال جل وعلا: اتلقونه بألسنتكم تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أما الذي تولى كبره فهو عبد الله بن أبي. تقول عائشة بأنها كانت تكره أن يسب عندها حسان وتقول: إنه الذي قال، يعني إن من شر حسان في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه: فإن أبي ووالده، يعني أبي وجدي، وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هذا وهو فيه جاهل أبي سفيان. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا. يقول لما رجع المدينة مرضت شهر كامل، هي طبعا لا تعرف يعني كل الذي كان. والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك: لا أشعر بشيء من ذلك. يقول الناس يتكلموا في هذا الموضوع وأنا لا أشعر، ما أحد يقول لي، ما أحد كلمني في هذا. يقول: وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يقول اللي شكتني في الأمر أني أنا مريضة شهر كامل ولا ترى مني، يقول ما كنت أرى من النبي اللطف وهو يعني الرقة والعطف وكذا التي كانت تراه من عندما كانت تشتكي، عندما كانت تمرض. هذا يخالف عادته يعني معه معها رضي الله تعالى عنها في في في في مرضها. تقول: والذي وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف فيكم؟ يسلم، ولكنه يقول، ما يقول كيفك، يقول كيف فيكم. فيكم تي مثل ذي، هذا اسم إشارة، يعني ذي وذه وتي وته اسم إشارة، فيقول كيف فيكم، يعني كيف هذه، ثم ينصرف فيخاطب، يخاطب بصيغة الغائب وليس بصيغة المخاطب لا. تقول: ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم، فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت. يقول لما نقهت من المرض خرجت، تقول: فخرجت مع أم مصطح قبل المناصة، أم مصطح ابن أثاثة قبل المناصة، اللي هي الأماكن البعيدة التي كان يتخلى فيها يعني أهل المدينة، وكان متبرزنا، متبرز الذي يخرج فيه يعني النساء يتبرزون يعني في خارج البيت. وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، النساء ما تخرج إلى هذه الأماكن إلا من الليل لليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. يقول هذا قبل ما نتخذ الكنف، الكنف اللي هو المرحاض يعني، قريب من البيوت. وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغاط. يقول أمرنا ونحن في المدينة في هذا الوقت مثل العرب الأول يعني الذين يسكن البادية، فإن شأنهم في قضاء حوائجهم إنما يخرجون إلى يعني البرية والمنافع البعيدة عن يعني منزلهم قبل الغائط. والغائط اللي هو يذهب إلى المكان المنخفض يعني حتى إذا جلس فيه يكون مستور. تقول وكنا نتأذى بالكنف، يعني كانوا يتأذوا يعني أن تكون المراحيض قريبة من البيوت، أو نتخذها عند بيوتنا. قالت فانطلقت أنا وأم مصفح وهي ابنة أبي رهم بن المطلب ابن عبد مناف، وأبو رهم بن عبد المطلب إذن هي من يعني من بنات يعني عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصفح بن أثاثة من عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وأم مصفح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، بعدما خرجوا إلى يعني الخارج الغائط ورجعوا. تقول بعدما فرغنا وإحنا راجعين عثرت أم مصفح في مرثها، عثرت فقط يعني أن المرث هو العباءة التي تلف بها، فعثرت بها فوقها. فقالت تعس مصفح، على عادة العرب عندما يقع الإنسان منهم أو يعثر يقوم يدعو على عدوه يعني يذكر عدوه فيتعس فلان وهو ابنها. فقالت تعس مصفح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قل لها، فهي ردت عليه ليس ما قلت هذا، تسبين رجل شهد بدر، بدري شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أي أنت ولم تسمعي ما قال؟ أي كلمة تنبيه، أنت يعني ابنتا، ألم تسمعي ما قال؟ قالت أي عائشة رضي الله عنها، قلت ما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، أول مرة تسمع المقال. قالت والله قالوا كذا وكذا وكذا. قالت فازددت مرضا على مرضي، يعني الفترة التي كانت هذه تعافى مرض قلت رجعت ليت. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال كيف فيكم؟ فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي؟ استأذنته في أن تأتي أبي. قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، تقول بدي أذهب اليوم أعرف الخبر لي. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي يا أمتا ماذا يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أثرنا عليه. فأمها قالت لا هوني عليك، أنا هذا تقول ما في ما يحصل إن امرأة وضيئة يعني الوضيئة اللي هي مشرقة الوجه يعني جميلة عند رجل يحبها لها ضرائر، ويكون لها ضرائر إلا أكثر ذلك، لابد يعني ضرائرها يكون يسبب في شيء يكثرون عليها أي من يعني الحديث السيء. قالت فقلت سبحان الله، أولا قد تحدث الناس بهذا يعني تسبيح لله، يعني رأت أن هذا أمر عظيم والناس تقول يعني أهل الإيمان والمسلمين يتحدثون بهذا. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أفتحل بنوم. بكيت الليلة هذا يد. ثم أصبحت أبكي. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما. الوحي لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل كل هذه المدة، وبعد ذلك يعني قيل النبي يعني بدأ النبي يستشير يعني من حوله، فيستشير أقاربه، استشار علي بن أبي طالب، بعدين أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، ثم يستشير كذلك الخادمة اللي هي بريرة. قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأسامة بن زيد حين استلبس الوحي يسألهما ويستشيروهما في فراق أهله. يستشيرهما يعني هل يعني يطلق أهله أم لا، لأم عائشة. قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله. تقول أسامة أشار علي قال: يا رسول الله يعني أهلك وما عرف عليهم إلا خيرا، كيف تفرق عنه؟ وبالذي يعلم لهم في نفسه. فقال أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. فكأنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأن يطلق. قال: الله لم يضيق عليك يعني في المال والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. أما قضية يعني هذه اسأل الجارية تصدق الحديث، لأن الجارية تطلع على داخل البيت. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الدواجن فتأكل. تقول له: تقسم بالله، تقول: والذي بعثك بالحق ما شفت منها يعني شيء أغمصه، يعني شيء نقص من النقص فيها، إلا أنها جارية تسميها حديثة السن، تعجن العجين وتروح تنام عليه فتدخل الشاة تأكل العجين وتروح. تقول: فقط هذا، إنها تنام من صغر سنها ما هي واعية ديت، لما يعجن العجين يقوم تدخل الداجن، الداجن هي يعني ما يربى في البيوت من الغنم فتأكل. يقول: هذا فقط الذي يعني ديت. قالت: والله والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر. يعني النبي في نفس اليوم هذا الذي سأل هؤلاء جميعا قام، بقي هذا عبد الله بن أبي لسانه مازال منطلق في ديوانيته وفي كلامه وهذا. فالنبي أراد من يعني يسكته، فالنبي يعني صعد المنبر وأراد من يعذره، يعني من في في في في في في, في عبد الله بن أبي. فقام تقول: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر، فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خير. هذا من أعظم الأدلة على أن محمد بن عبد الله رسول الله حق رسول، وأنه مؤيد بالوحي من السماء. وإلا لو كان كاذب فإن الكاذب ما يمكن يسكت هذا شهر كامل وهو يسب وزوجته تسب، لو كان بيفتر القرآن كان زمان يقرا يقعد شهر ساكت، وهو هذه كان طلع من عنده قرآن يبرئ زوجته ويقوم في هذه ويأمر بها. أما الشهر كامل والناس يقولون هذا وينتظر أن يأتيه وحي السماء ثم لا يكون إلا بعد أن يأتيه هذا الوحي، فهذا من أعظم الأدلة على أن هذا محمد بن عبد الله ورسول الله حق الصدق. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعني يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا اللي هو صفوان بن المعطل ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي، ما عمره دخل يعني بيتي عند أهلي إلا وهو معي. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه هو أخو بني عبد الأشهل سيد الأوس فقال: أنا يا رسول الله، أنا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنق، وهو جماعته وسيد الأوس، قال: إذا كان الرجل من الأوس قتلته، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. إذا كان من هذا إخوانهم هم الأوس والخزرج يعني أبناء عمهم، كان من غيرهم فأمرنا بأمرك، نحاربهم نحارب، اقتلوا نجيبوا نقتلوا، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قال فقام رجل تقول تقول من المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة. سعد بن عبادة سيد الخزرج وهو سيد الخزرج. قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. الحمية لقومه في هذا الوقت احتملته ساعات يحمو ويقوم لها. فرد على سعد فقال لسعد لو ابن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. طبعا هو يعلم من الذي يعني يعنيه الرسول وأنه عبد الله بن أبي وعبد الله بن أبي خزرجي وأنه من جماعته وأنه كيف يترك لواحد من الأوس يقتله. فقامت الحمية والعصبية الجاهلية القديمة فقال له كذبت لعمر الله لما إنك تقتله يعني إذا كان من غيركم لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. كذلك كذبه وقال لو كان من رهطك يعني إنه من الأوس ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد هذا أوسي كذلك فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنا فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قال له والله نقتل. وقال له أنت منافق الآن بهذا تجادل عن المنافقين. قالت فسار الحية سار الأوس وسار الخزرج والنبي على المنبر ما زال واقف على المنبر حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت فلم يزل رسول الله يخفضهم حتى سكتوا وسكتوا. وجد أنه ستكون فتنة أكبر منه فخفضهم بيده. قالت فبكيت يومي ذلك كله لا يرقى أليدا لليوم الثاني ولا أتحل بنوم. قالت وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقى أليدا ولا أتحل بنوم حتى إني لا أظن أن البكاء فالح كبير. فبين أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار وما زالت الآن في بيت أبي فأذنت لها فجلست تبكي معه مواساة. قالت فبينا نحن على يعني على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. سلم وهذا في بيت أبي الصديق ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبله ما جلس ولا مرة كلها كنت وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد كان بعد الحمد لله وثني عليه يا عائشة إنه قد بلغني عنك كذا وكذا أول مرة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فإن كنت بريئة فستبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطر. طبعا فوجئت فيها يعني الذي فوجئت فيه كذلك أن النبي ممكن يدخل في نفسه جزء من الشك أنها يمكن أن يقع منها لما قال لها وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله فإن هذا الاحتمال ظنت أن هذا الاحتمال يعني الاحتمال هذا وارد عند النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خلت دمعها يعني ذهب لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قالت فلما قدر رسول الله مقالته خلص دمعي خلص ارتفع الدم حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. انظر كبر عقلها مع هذا السن الصغير لكن كبر وعظم عقلها. فقال أبي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا. قالت فأترد يعني تجيب النبي قالت إني والله لقد علمت لقد سمعت هذا الحديث حتى استقر في أنفسي. تقول أنا علمت إن هذا الحديث تدول وقيل حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريء لا تصدقون، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقون. إذا اعترفت عن نفسي بالكذب حتصدقون. فوالله تقول لا أجد لكم لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل. الله المستعان على ما قالت ما ما ما أجد يعني مثل وشيء أتمثل به وأقول وأتأتى به يقول إلا أبو يوسف، يعني أبو يوسف يعقوب، ونفيت اسمه فقالت أبو يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي لبراءتي. تقول ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى. تقول أعلم أن الله سيبرئني لكن ما كنت أظن أن ربنا ينزل وحي يقرأ وإلى قيام الساعة، ما كنت أظن هذا. تقول لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر. تقول أنا شأني في نفسي أصغر من إن ربنا سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يتكلم في شأني بأمر من عندي سبحانه وتعالى وينزل فيه قرآن يتلى. تقول ما كنت يعني عند نفسي شيء من هذا. تقول لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فوالله تقول فوالله ما رام رسول الله مجلسه، ما رامه يعني ما فاته وتركه، ولا خرج أحد من أهل البيت كل الحضور هؤلاء حتى أنزل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء. ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي، برحاء اللي هو تعب الشديد، والنبي كان إذا نزل عليه الوحي يتعب تعب شديد جدا. تقول حتى إنه لا يتحدر منه العرق مثل الجمان وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. يقول يتحدر من جبهة النبي مثل الجمان اللي هو اللؤلؤ الصغير، يعني العرق، العرق لما حبات العرق عندما يقع عليها الضوء تصير مثل حبات اللؤلؤ الصغير. تقول يتحدر منه هذا وكان يوم شاتي بارد، وهذا من يعني عند نزول الوحي على النبي صلوات الله وسلامه. قالت فسري عن رسول الله، سري عنه يعني رفع يعني شدة الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتفع الوحي، وهو يضحك. فكان أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأ. فالأول كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يعني أفاق من يعني البرحاء التي كانت تقول، تقول أما الله فقد برأت. قالت فقالت لأمي قومي إلي، فقلت أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكره، فقلت لا والله لا أقوم إلي فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت لا ما أشكر الرسول وإنما يعني أشكر الله تبارك وتعالى. قالت والله فقلت لا والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم من عشر آيات. ثم أنزل الله تعالى هذا في براءته. قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته منه وفقره والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا. أبو بكر لما نزلت الآيات وكان مصطح ابن أثاثة هو ابن خلف أبو بكر وكان يصرف عليه دائما، فلما نزلت الآيات قال والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعدها. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ولا يأتل أولي الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا لا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا يأتل يعني يحلف، يعني لا يحلف أهل الفضل منكم أن يعطوا يعني أهل قرابتهم المساكين والمهاجرين في سبيل وليعفوا وليصفحوا صح أساء سيوفى عنه وسر ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا، لا أنزع منه هذه النفقة التي ينفق عليه أبدا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، هي زوجته، فقالت فقال لزينب: ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة: وهي أي زينب التي كانت تسانيني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنها يعني في في في منزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، عصمها الله من أن تقع في هذا بالورع، وإلا يعني كان ممكن يعني دير. وأما أختها قالت: وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك، أختها هي تحارب لها عشان دير، فهلكت في من هلك في الإفك، وهي ليست لنفسها وإنما لأختها، وأختها هي نفسها يعني التزمت الصدق والأمان. قال ابن شهاب في ابن شهاب الزهري في آخر هذا الحديث: فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط. ثم قال عروة: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله، اللي هو صفوان بن معطل الذي قالوا عنه هذا، صفوان يقول: فوالله الذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط، يقول ما أنه مطلع على أنثى قط ولا عمره كشف كنف أنثى، يعني لم يسبق له أن تزوج وزير ولا كشف كنف أنثى قط. قالت: ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله أي شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.